أن القدر سر الله في الأرض، وثمة أشياء أخفاها الله عز وجل عن عباده، لكن المؤمن يعلم أن كلمة الإسلام تعني التسليم. وإنما ضل من ضل عندما عجز أن يسلم قلبه حقا لله. العقل البشري مهما سما مهما علا يبقى عقلا مخلوقا قاصرا على أن يصل إلى المراد كله والمرام التي يريد الشرع إيضاحها. حتى يقع التكليف على الوجه الأكمل لابد أن تكون هناك غيبيات، وإلا لو كان الأمر ليس فيه غيبيات والأمر بجلاء بحيث ينزع التكليف لما أصبح للصالح فضل على الفاسق. لكن هذا الغيب المتضمن للقدر أو القدر المتضمن للغيب هو الذي يجعل أهل الطاعة يقولون كما قال الله عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست. في حديث جبرائيل المشهور قال يسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، ثم ختم تلكم الخمس بسالسة قائلة: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلو كان الإيمان بالقدر أمر متيسر بحيث أنه ظاهر جدا لما تعبدنا الله جل وعلا بأن يجعله سادس أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. جاء بعد اليوم الآخر، وأنت تعلم أننا لم نرى اليوم الآخر، وجاء بعد الإيمان بالرسل، ونحن لم نلقى إلا رسولا واحدا، لكن هذا الرسول الخاتم النبي الصادق المصدوق أخبرنا بالرسل قبله، ولم نقرأ إلا كتابا واحدا هو القرآن، لكن هذا الكتاب أخبرنا أن كتبا قبله الزبور والتوراة والإنجيل، وأننا لا وأن نؤمن بالملائكة، ونحن لم نرى الملائكة قط لكنه غيب، وقبل ذلك كله وبعده وبعده نحن نؤمن بالله لكن نرجو أن نرى ربنا يوم القيامة، وهذا أقصى أمانينا وأجل غاياتنا. والمراد هذه التوطئة لا بد منها في قضية أن المسألة مسألة عقدية في قضية المشيئة.